فنؤتى القرآن فننتفع به. وإنه يأتي قوم من بعدنا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، ماذا يحصل؟ يحتج بالقرآن على ما يريده من الضلالة والزيغ. فهذا هو سر أن التزكية ينبغي أن تسبق. قال ويزكيكم، قالها في هذا الموطن، قالها في سورة آل عمران، قالها في سورة الجمعة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قلنا أن الكتاب هو القرآن، والحكمة إذا جاءت مقرونة بالكتاب فالمراد بها السنة. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم. فاذكروني أذكركم، اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة. قال بعض السلف المعنى فمن ذكرني وهو مطيع فحق علي أن أذكره بمغفرتي. واشكروا لي، الشكر معرفة الإحسان والتحدث به. ولا تكفرون أي لا تنكروا نعمتي. هذا قول، وهو قول اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة. القول الثاني فاذكروني أذكركم، اذكروني بألسنتكم أذكركم في نفسي، فإن ذكرتموني في أنفسكم ذكرتكم في نفسي، وإن ذكرتموني في ملأ ذكرتكم في ملأ خير منهم. وهذا من أعظم وأفضل ثواب الذكر. ثم ثنى على الذكر بالشكر فقال واشكروا لي، يعني لا تكتفوا بالذكر بل اقرنوا معه الشكر. والشكر هو الاعتراف بالقلب والتحدث باللسان والعمل بالجوارح، كما قال الله عز وجل عن داود اعملوا آل داود شكرا. قال ولا تكفرون، وهذا هو المضاد للشكر. نعم. استعينوا بالصبر والصلاة على تأدية ما أمر الله به ودفع ما يرد عليكم من المحن، إن الله مع الصابرين ينيلهم مقاصدهم. بعد أن أمر بالشكر أمر بالصبر، لأن الشكر والصبر يعني هما مكونا الإيمان. الإيمان يتكون من شكر وصبر، وما في عبادة من العبادات أو عمل من الأعمال إلا وهم شكر وصبر. يعني الصلاة تحتاج صبر وهي شكر، والصوم كذلك، والحج كذلك، والجهاد كذلك. فالإيمان متكون من شكر وصبر، ولذلك قال واشكروا لي ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وهذا الأمر يا إخواني هو لأمة محمد. والأمر الأول في أول سورة البقرة في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، كان جاء في سياق الحديث مع بني إسرائيل، فكأنه تأكيد لهذا الأمر، كما أمرت أو أمر بنو إسرائيل بذلك أنتم أيضا تؤمرون به. فقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا، استعينوا في كل أمر تريدونه، على عباداتكم وعلى ثباتكم على دينكم وعلى قضاء حوائجكم بأمرين، ما هما؟ الصبر والصلاة. الصبر لأنه ركن ركين لا يمكن للإنسان أن يستغني عنه، والصلاة يعني ذكرت أو قرنت مع الصبر لأن الصبر قد ينفد وقد يقل أو يذهب، فيصلي الإنسان فالصلاة تكون وقودا لهذا الصبر، ولذلك جمعت الصلاة مع الصبر في الموطنين. قال إن الله مع الصابرين، وهذا ثناء من الله سبحانه وتعالى أو جزاء من الله عز وجل للصابرين، وهو أنهم يحظون بمعية الله جل وعلا. نعم.